الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب العلم لزهير بن حرب أبي خيثمة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي الشامي من خاصة الأوزاعي، كان يدلس تدليس التسوية عن الأوزاعي خصوصا، كان يجل الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء فيفعل ذاك، غير أنه في نفسه ثقة، وقول بعض الأئمة فيه أنه روى كذا وكذا حديثا ليس له أصل إنما يحمل على الأحاديث التي دلسها، لا أنه هو في نفسه محل اتهام أو محل تضعيف، بل هو محتج به. قال: حدثني عبد الله بن العلاء ابن زبر الربعي الشامي الدمشقي وهو ثقة، قال: سمعت مكحولا، مكحول الدمشقي الشامي من كبار فقهاء الشام، هو في الشام كالحسن في البصرة رحمه الله تعالى، وهو الآخر كان مولا، وقد نقم عليه مجالسة القدرية، ولكنه فنسب إلى القول بالقدر غير أنه نزع من هذا الأمر. قال: كنت لعمر بن سعيد بن العاصي أو لسعيد بن العاص، يعني كان عبدا عنده، فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. يرى أن علم المصريين آنذاك لا يغني عن علم المشارقة، إذ أن أول من تكلم في العلم في الحلال والحرام في مصر يزيد بن أبي حبيب، فالأمر تأخر عندهم. قال: ثم قدمت المدينة فما خرجت حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي، وهذا معناه أنه لقيه في الكوفة، فلم أرى مثله رحمه الله. في هذا بيان أدب متعلق بأدب الرحلة، وهو أن المرء لا يستعجل إذا جلس عند شيخ كما يفعل بعض الناس اليوم، يجلس عند هذا قليلا ثم ما يلبث أن يحكم الفن أو أن يحكم حتى المتن، فيسمع بشخص آخر فيشد الرحال إليه، وهذا غلط، بل ينبغي للمرء أن يتأنى في هذا الأمر ويأخذه رويدا رويدا، وإذا رأى شخصا متقنا في باب من أبواب العلم لا بد له من أن يحرص على الأخذ عنه في هذا الفن حتى يبلغ فيه المبلغ. وفي هذا كان أحد المحدثين يسمونه سيفنة، يشبهونه بطائر، هذا الطائر إذا نزل على شجرة لم يتركها حتى يسقط جميع أوراقها، فسيفنة كان إذا جلس عند المحدث لم يتركه حتى يسمع حديثه كله. والذين يجلسون إلى العالم ثلاثة، كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن بعض السلف، منهم من يجلس هكذا يرتجي بركة المجلس فقط. ومنهم من يحمل كل ما سمعه، وهؤلاء أوعية، ومنهم من ينتقي. وهذا الصنف المطلوب اليوم، الصنف الذي ينتقي بحيث أنه يغربل كلام الشيخ. ويأخذ الصواب ويترك الخطأ. والسبيل إلى ذلك في خطوات ثلاث. الأولى التحضير قبل الدرس، الثانية المناقشة بعد الدرس، الثالثة المراجعة بعد انصرام الدرس وانقضائه. وما نراه من قلة الفائدة وضعف الأثر على بعض طلبة العلم على كثرة حضورهم لمجالس العلم إنما يقع لهذا السبب. وما انتشر داء التقليد الموجود اليوم إلا لكون كثير من الناس لا ينتقون، وإنما يجلس ويسمع فقط، ثم أي شيء علقه اعتقده. والعقيدة عنده ما سبق إلى أذنه، والباطل ما تأخر. فأي شيء يسبق إلى أذنه يعتقده، ثم بعد ذلك يعتبر كل ما سواه باطلا. وهذا غلط ومكحول. كان من صغار التابعين ومع تتلمذه على الصحابة يقول عن الشعبي: فلم أرى مثله رحمه الله. فلعله يعني من أهل طبقته. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وهنا زهير بن حرب أخذ عددا من أخبار الشاميين من الوليد بن مسلم. قال: حدثنا تميم بن عطية العنسي، وهذا وثقه دحيم وأبو زرع الدمشقي. أهل بلده، وهؤلاء معتمدون. في أهل بلدهم غير أن أبا حاتم قال: يدل حديثه على الضعف الشديد. ودحيم رماه غير واحد بالتساهل، حقق هذا المعلم وغيره، والذي يبدو من شأنه أنه لا يجمع حديث الراوي إلى لا يجمع الحديث يعني كاملا، حديث أهل الكوفة إلى حديث أهل الشام فيتبين العلل، وإنما هو مختص بأهل الشام. فمن هنا دخل عليه الخلل. وأبو حاتم الرازي رحمة الله عليه لا شك أنه أدق نظرا منه، قال: سمعت مكحولا يقول: اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه يقضي به. هذا الخبر مع كونه خبرا مقطوعا استنكره أبو حاتم الرازي. والذي يبدو والله أعلم أن سبب الاستنكار أن مكحولا لا تعرف له رواية عن شريح، ولو كان قد يعني اختلف إليه هذه الفترة الطويلة لا لظهر ذلك في مروياته. وشريح القاضي هو قاضي عمر وعثمان وعلي، تابعي مخضرم. وإذا ذكر في أصول الفقه مسألة التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد مع الصحابة مثلوا بهذا الرجل، وبعضهم يقول لا ينبغي للقاضي أن يفتي لأن الناس يصيرون يعرفون مذهبه وليس هذا بشيء، فإن عليا وشريحا وغيرهم كانوا قضاة وغيرهم كانوا قضاة ومع ذلك كانوا يفتون أيضا. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز ثقة ثبت التنوخي، اختلط بآخره نعم وهو مفتي دمشق ولكنه لم يحدث حال اختلاطه فلا يضر اختلاطه. عن مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح. ومكحول أرسل عن أبي هريرة، بل بالنسبة للأثر السابق نص أبو حاتم أن مكحولا لم يدرك شريحة. عموما مكحول لم يسمع أبا هريرة فهذا الخبر مرسل منقطع ويغتفر مثله. وأبو هريرة كان مشهورا بسرد الحديث رضي الله عنه لما وهبه الله عز وجل من سعة الحفظ لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تنقم عليه سرده للحديث وتقول ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الحديث هذا السرد. وهذا الأثر يفطننا أو يذكرنا بأمر انتشر في هذا العصر وهو ما يسمى بمجالس السماع. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يسرد الحديث لا يتصور أنه كان يسرد 100 أو 200 أو 300 في المجلس الواحد، هذا في الحقيقة يستبعد. فكيف بما يفعله بعض الناس في مجالس السماع من قراءة صحيح البخاري في أسبوع أو في شهر ولكن بطريقة سريعة جدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الحديث 3 حتى يفهم. وقد أنكرت عائشة على أبي هريرة سرده وليس كسرد هؤلاء. وقد ترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء لبعض المحدثين فكان يذكر أنه كان يقرأ قراءة سريعة لا تفهم ويقول يكفي من السماع شمة، فعلق الذهبي بقوله هذا غير مسلم. والمراد من السماع الفهم والانتفاع بالأحاديث النبوية لا مجرد هذا السرد السريع الذي لا ينبغي. وفي هذا الأثر الثمر في العلم، وقد ورد في الحديث لا ثمر بعد العشاء، ورخص جماعة من أهل العلم الثمر في أمر العلم لأخبار منها حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وأبو بكر وعمر يثمرون في مصالح المسلمين. وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى ليله كله يحدثهم عن بني إسرائيل، ويبدو أن هذا المجلس كان للخاصة من طلبة، يعني للخاصة من علماء الصحابة، أنا أحضرها عبد الله بن عمرو بن العاص. وهناك أخبار كثيرة تدل على جواز السمر بعد العشاء لمصلحة، وأما ما سوى ذاك كما اعتدناه اليوم فأقل أحواله الكراهة، والله المستعان. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. هنا أدب يتعلق بأمر العمل بالعلم، وقد كنت كتبت مقالا في الترهيب من فضول الخلطة فليراجع. وهنا أود أن أنبه تنبيها، لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس، فقال رجل يجاهد في سبيل الله، ثم قال رجل أغلق عليه بابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وليس هذا، وهذا ليس له علاقة بالتصوف أو بقول الخوارج، هذا غلط. فالإنسان الذي يعتزل مع بقائه على حضور الجمعة والجماعات ولكن يعتزل عن مواطن فضول المباحات، فإن هذا طيب. واليوم لا يتمكن الإنسان حقيقة من تحصيل العلم على وجهه إلا بأن تكون له عزلات، بل لا يتمكن من أداء العبادات أو التنسك على وجهه إلا بشيء من العزلة. فمثلا قيام الليل وحتى صيام النوافل يعني يحتاج في بعض الأحيان إلى بعد عن الناس، إلى بعد عن فضول الخلطة، وإلا الأخ المعين على الخير هذا أمره طيب. وفضول خلطة الناس تدفع المرأة إلى المداهنة في دين الله عز وجل، لإلا ينفض الناس من حوله. وهذا أمر رأيناه يقع كثيرا، ذكر الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب أنه كان له صاحب أنه رحمه الله كان له صاحب هو من شيوخه أو من شيوخ شيوخه، بل من شيوخ شيوخه، ذهب إلى منطقة أخرى فقالوا له: صاحبك الشوكاني الذي تذكره بخير. قد أظهر الاجتهاد وقام عليه الخاص والعام، فإن كنت مثله قمنا عليك كما قمنا عليه. فكتب ردا على الشوكاني بعد هذا الضغط وأرسله إلى الشوكاني رحمه الله، فقال الشوكاني كلاما معناه: قد عبرته بعد هذا الذي، هذا رجل آثر أمر الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي حسان بن عطية قال حدثني أبو كبش أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فلا تبوء مقعده من النار. التبليغ يكون بالعلم، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا يدل على غلط كثير من المحققين الذين يثربون على السلف الرواية عن بني إسرائيل. ولا شك أن الرواية عن بني إسرائيل في الصفة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم لا ضير فيها ولا حرج. ثم قال: ومن كذب علي متعمدا. فأما من يقول السلف خلط الإسرائيليات بالآثار فضيعونا، هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر، لأن من الذي أذن لهم؟ النبي. ومن كذب علي متعمدا فيتبوا مقعدهم النار. في العادة التبليغيون يأتون بالشطر الأول ويتركون الشطر الآخر. نعم. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بحسب المرء من علم أن يخشى الله، بحسبه جهل أن يعجب بعلمه. هذا أيضا ورد عن مسعود، وهذا سند صحيح قد تقدم الكلام عليه. قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطنا. عبد الله بن مسعود، والفطنة الذكاء والحذق والمهارة. وقد قيل أن القارئ يعني لا يصير عالما إلا بشيء من الذكاء. قال حدثنا جعفر قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن الصبيح، هو نفسه أبو الضحى، عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: لو أن عبد الله أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. يريد لفرط ذكائه، وهذا ثناء عظيم. وقد كان عبد الله بن عباس نبغى وظهر نبوغه في فترة في حياة عمر، وقد كان آنذاك في العشرينات من عمره، إذ أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في 15 من عمره، وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة عمر 12 عاما. قال: وكان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. وابن مسعود مات سنة 32 للهجرة، يعني كان ابن عباس في بداية الثلاثينات من عمره، فما بالك بما حصله ابن عباس من العلم بعد وفاة عبد الله بن مسعود. قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد أقال قال عبد الله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. وكره عمر الله أعلم إذا كانت من باب دفع الجهل على النفس، بل قال من باب دفع الجهل بل قال قل لا أدري أعلم أن الله يعلم. هذا وصل اللهم على محمد.